شارع على حب الأشعار محمد اللي خد منه الكتاب ولا صوره لا واحد واحد لا طالب مش كده ولا ايه احمد اسمه احمد احمد ابراهيم ما جاش النهارده طيب ربنا يستر لان الكتاب ما عنديش غيره لا طبعا هو مش هيبقى لا هو تلميذ يعني برضو انا لازلت اتابع قضيه الابانه واللمع ولازلت أرى أنه كما قلت في المحاضرة السابقة لأنه المسألة ليست مجرد أن يكون هناك كتاب أسبق من كتاب أو كتاب متقدم أو كتاب متأخر بل المسألة مسألة فكر الكتاب الإبانة وكتاب الإبانة هذا هو أول ما ألفه الإمام الأشعري بعد خروجه من فتنة المعتزلة هو تتلمذ الجبائي ولم يرضه ما قاله الجبائية ودي مسألة يعني تحتاج منكم وأنتم يعني تحتاجون حقيقة إلى معرفة حقيقة آراء المعتزلة ودي كلمة هعرج عليها ثم أنطلق إلى ما كنت أريد أن أقول المعتزلة ليسوا على قلب رجل واحد فكريا فالمعتزلة الذين كانوا في بغداد كانوا أكثر ارتباطا بالفلسفة وكانوا أستطيع أن أقول إنهم كانوا مغالين في أن على الله سبحانه وتعالى أن يخلق النفع أن ينفع عباده أيما كان ولذلك كانت المعتزلة البغدادية ذات اتجاه ثم حين المعتزلة انتقلوا إلى البصرة أصبحت لها اتجاه فكري مخالف ثم في البصرة أيضا ولدت المدرسة الجبائية التي تربى في أحضانها الإمام الأشعري وكانت الجبائية لها اتجاه آخر ومعظم الكتب التي ندرسها والآراء التي ندرسها عن المعتزلة إنما هي آراء المعتزلة الجبائية التي كانت آخر ثمار المدرسة الاعتزالية والمعلومات دي خلوها في أذهانكم تنفعكم بعد كده في الدراسات العليا في الأبحاث إلى غيره يعني إذا كانت المدرسة الاعتزالية ذات ثمار أو ذات حلقات أو ذات تطورات فإن التطور لها الأول لها هو المدرسة البغدادية وكانت هذه أغلب عليها الأخذ من الفلسفة ثم جاءت انتقلوا من بغداد إلى البصرة في البصرة تحولت بعض الشيء ثم بعد ذلك أصبح لها تحول آخر عند الجبائية، أبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي ومدرسة الجبائية التي تتلمذ فيها وتربى في أحضانها الإمام الأشعري. يبقى دي أنا بدي لك كتضاريس عامة تنفعك وانت بتقرأ وانت بتبحث. ليس المعتزلة على قلب رجل واحد، وكان المحور العلاقة بين الله تعالى والعبد. ولذلك فإن برضو ده لسه نحن دخلتش في اللي نعاوزه. ولذلك فإن المعتزلة البغدادية أوجبت على الله تعالى وأوجبت عليه الأصلح من كل فعل. ليه؟ لأنها انحازت إلى بشرية العبد وجعلت أن لله تعالى أن له استغفر الله أن له على الله تعالى حقوق. ولذلك هتيجي بعد شوية إذا مد الله في الأجل الواجبات السبعة التي رتبها الإمام الغزالي هنا والتي قال بها المعتزلة والتي أنكرها أهل السنة. يجب على الله تعالى كذا، يجب على الله تعالى كذا، يجب على الله تعالى كذا، واجبات سبعة اللي هي الإمام الغزالي هنا حطها في سبع أبواب. قال إيه؟ الدعوة الأولى، وده بعيد عن الدرس اللي احنا فيه، في أن الدعوة الأولى أنا هقرأ لكم بس مجرد إطلالة على الفكر الاعتزالي قبل أن أدخل إلى ما أقول، مجرد عناوين. الدعوة الأولى: ندعي أنه يجوز، نحن أهل السنة أنكروا هذه الوجوبات جميعا وقالوا إن الله تعالى لا يجب عليه لعباده شيء، هو خلقهم ورزقهم ولا يجب عليهم بالنسبة له شيء. المعتزلة قالوا إن الله تعالى عليه واجبات، يجب عليه أولا أن لا يجب عليه تعالى أولا يجب عليه الخلق والتكليف بعد الخلق، الخلق ثم التكليف بعد الخلق. يجب على الله تعالى أن يكلفهم ما يطيقون، لا مال، يجب وجوبا عقليا، مش الوجوب هنا وجوب إلزام من هيئة عليا، لكن وجوب العقل. يجب على الدعوة الثانية. الدعوة الثالثة: أنه يجب على الله تعالى ألا يعاقب البريء ولا الحيوانات، يجب على الله تعالى رعاية الأصلح لعباده، يجب على الله تعالى أن يدخلهم الجنة يعني مثيبهم الجنة وينجي عاصيهم من النار، وهكذا. هذه الوجوبات طرأت عند المعتزلة لأنهم قالوا إن العقل يقول بذلك، يقول أن الله تعالى ما دام قد خلق الخلق فيجب عليه جل وتعالى أشياء واجبات كذا وكذا. يبقى ده مفصل الخلاف الأصلي ما بين الكل، المعتزلة بجميع طوائفهم وأهل السنة. يعني تستطيع أن تقول إن هذه المسألة هي المسألة الرئيسة التي فصلت مين؟ الإمام الأشعري عن المعتزلة، بل المسألة الرئيسة التي فصلت مذهب الأشاعرة والماتريدية عن مذهب المعتزلة، وجعل والمعتزلة أنفسهم لم يكونوا كما قلت مرارا لم يكونوا على قلب رجل واحد، فأصحاب الأصلح أكثر أكثر غلوا في إيجاب الواجبات على الله. يجب على الله تعالى الأصلح لعباده. مدرسة أخرى هي مدرسة اللطف، قالوا إن الله تعالى يجب أن يلطف بعبيده، وانت بودنك كده تحس إنه لما يقولوا يجب على الله تعالى أن يلطف بعبيده فيها شيء من التناقض. ما هو انت لما تقول لي كن مثلا مهذبا مع فلان يبقى داء عملت كان بها ما عملتوش، لكن حين تقول لي يجب أن تكون مهذبا مع فلان يبقى أوجبت علي. يبقى إذن هذه هي مفاصل الخلاف الرئيسة ما بين افهموها كده، مش لازم تكتبوا بس حطوها في أذهانكم. أنا عندي الخلاف الأكبر ما بين المعتزلة وأهل السنة إن المعتزلة وظروا إلى المسألة بالعقل فأوجبوا على الله تعالى ما دام قد خلق فيجب عليه كذا، لكن إيه الواجب؟ أصحاب الأصلح قالوا إنه يجب على الله على العبد الله تعالى أن يفعل الأصلح لعباده. يقولوا طب إزاي يدخلهم النار؟ قال علم أنهم لو بقوا لزادوا عتوا، ولذلك فالأصلح لهم أن يميتهم. ولو رد، والقرآن الكريم بيقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لك وازدادوا بذلك إيه إثما. يزدادوا إثما. المهم يبقى إذن هذه هي مفاصل الخلاف. أنا دلوقتي بقول لكم مفاصل الخلاف بين مين؟ بين المعتزلة وأهل السنة. يبقى إذن المسألة اللي احنا بنقولها في خمس دقائق دي كانت محز الخلاف الأكبر بين المفكرين في القرن الثاني والثالث، كانت قنابل متفجرة إذا صح التعبير، طبعا مش قنابل ولا بتاع، لكن كانت مسائل كبرى أثيرت في القرن الثاني والثالث خاصة بعد أن دخلت الفلسفة اليونانية. ماذا نقول؟ العلاقة بين الطرفين بين الله تعالى والعبد، هل بمجرد، أنا برضو أبسط المسألة لأني عاوزكم تخرجوا من هذه الدراسة وأنتوا فاهمين إيه اللي بتدرسوه. أنا ما يهمنيش أفهمكم سطرين ولا ثلاثة ولا كتاب، أنا بحاول أحط في أذهانكم الخريطة اللي تفهموا بيها. القرن الثاني والثالث جاءت الفلسفة اليونانية يعني فاتحة صدرها وكتبها للعامة والخاصة، والفلسفة اليونانية فيها سقراط بيقول لا يا عم ما فيش، كل اتجاه فلسفي له اتجاه معين. احنا يا مفكرين يا مسلمين، انا بتكلم عن مفكرين القرن الثالث او الثاني الهجري، ماذا نفعل؟ هل ننحاز اذا ما كانت الفلسفة اليونانية قد جعلت بين الله والعبد دي طرف وطرف طرف، بين الالوهية وبين البشرية، فالى ما ننحاز؟ برضو ده كلام مش موجود في الكتب، انا بقولهولكم كعصارة عمر. الى ما ننحاز؟ ننحاز الى الله سبحانه وتعالى ونوجب على العبد الاطاعة حتى باي طريق، ويبقى مدارنا الشرع، ويبقى حصننا الشرع، ولا ننحاز الى البشر ويبقى مدارنا العقل؟ دي الديليما زي ما بيقولوا بالانجليزي التي وجد فيها المفكرون بعد أن انفتحت أبواب الفلسفة على العالم الإسلامي في العصر العباسي، وجدوا أنفسهم فيها. يا أولاد كيف يفكرون؟ ماذا يفعلون؟ إلى ما ينحازون؟ هل ينحازون إلى المعتزلة الذين أوجبوا على الله تعالى ما أوجبوا؟ سواء والإيجاب عند المعتزلة برضو لم يكن ما أنتم، يعني أنا أقول لكم إيه، أنتم يعني ربنا يكون بعونكم، حتى الإجاب على المعتزلة ما كانش على قلب رجل واحد. أنا عندي ثلاث مدارس، عندي الأصحاب الأصلح وأصحاب اللطف والجبائية، وكل منهم له اتجاه، لكن الاتجاه اللي يجمعهم جميعا هو أنهم غلبوا، استغفر الله، قد تكون هذه الكلمة بس بقولها عشان الإفهام، غلبوا حق العبد، حق البشر. ولذلك من أجل هذا اجتذبت الفكرة أو أفكار الإيه معايا، أفكار الإيه الاعتزالية أذهان المفكرين، سواء من الفلاسفة أو من الأدباء أو من غيرهم. سلام. الجانب الثاني قال لا، وهنا جاء جواب أهل السنة، لا، الله تعالى خلقنا، وما دام قد خلقنا فهو الحاكم فينا، وإذا يكون نصيب العبد ليس هو النصيب الموازي لنصيب الألوهية، بل هو نصيب الخضوع، قصة الخضوع والاتباع والطاعة لله سبحانه وتعالى، وأن المشيئة العظمى إنما هي لله تعالى، وهو الذي خلقنا ورزقنا وإلى آخر. برضو هذه النقطة، برضو الجانب الثاني، الجانب اللي ضد الفلاسفة والمعتزلة، برضو فيه أبعاد مختلفة، في جوانب مختلفة. يعني ايه جوانب مختلفة؟ يعني الجبرية جانب مبالغ. ليه؟ قال لك العبد مجبور، العبد ايه مجبور وما لهش اي اختيار، ده كالريشة المعلقة في الهواء. شوف دول، تصورت الخريطة؟ تصورت يا بنات الخريطة؟ خريطة عندي أنا كأني الآن بأرسم لك خريطة الفكر الإسلامي في القرن الثالث والرابع عشان تفهم أنت مقبل على إيه. جبرية على النقيض من أصحاب الحرية من المعتزلة، من القدرية، على النقيض منهم، الله تعالى خلقنا، وما دام قد خلقنا فله علينا واجب، وأجبرنا، وأنت ملكش لا إرادة ولا اختيار ولا غير ولا غير ولا غير، إن شاء أدخلك الجنة وإن شاء أدخلك النار، والإنسان كالريشة المعلقة في الهواء. فشوف الانشقاق الكبير بقى. شوف لما يكون واحد طلع ومفكر ووجد نفسه في هذا الخضم، يا بنات، وجد نفسه في هذا الايه المعترف، والناس ساعتها لا كان في نت ولا كان في تلفزيون ولا كان في صحاف، كان انشغالها، وخاصة اصحاب العقول الطلعة، انشغالها فيه في الفكر. فماذا يفعلون؟ هل ينحازون إلى رأي المعتزلة بفرقهم الثلاث، البغدادية والبصرية والجبائية، ولا ينحازون إلى الجبرية الذين ذهبوا إلى أقصى الطرف وقالوا إن الإنسان كريش المعلقة في الهواء؟ هل يجعلون له الحرية الكاملة؟ الإنسان الحرية الكاملة، وأن القدر ده ليس إلا كتابة ما سوف يفعله الإنسان، مش قدر سابق ولا قدر بتاع، حرية كاملة. القدر السابق ده ليس جابرا، يبقى مجرد العلم، ولا يفلتوها من الناحية الثانية. أنا بكلم بالبلد يعني علشان نفهم بس، ولا يفلتوها من الناحية الثانية ويقول ما فيش إيه، لا قدر والأمر أونوف. انشدوا بذلك ابيات دكتور اللي هي القاهم مكتوبه، لا دول الناقدين للجبريه، القدرية. قالوا انتوا ايه انتوا يا جبريه بتقولوا ايه؟ كانه القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك. وبعدين انت بتقول لي النار مخلوقه ليه والجنه مخلوقه ليه والانسان يفكر ليه وليه يجتنب المعاصي؟ مساله مطلقه اكثر من ذلك بكثير. من هنا جاء الدور المصيري والرئيسي لأهل السنة اللي ما فيش غيره، وهو التوسط بين الأمرين. ولذلك أمر بين أمرين. ولذلك ومع هذا فالإمام أبو حنيفة فيما أعتقد أو الإمام أو الإمام الشافعي أو غيره قال مسألة القدر مسألة مغلقة، ها؟ قد تاه مفتاحها. ومع حق، اوعى تخرجوا من هنا وانتوا تايهين، لأن أهل السنة هم العاصم، العاصم اللي ايه؟ من أن ها يتقرف إلى أقصى الطرف. لا، خلي الأول الايه الحريه او الاختيار الى اقصى الطرف. كملولي او وانما هنا هو التوسط. ادي اللي انا عاوز ادخله لكم من قضيه الامام الاشعري. ارجع للدرس اللي عاوز ادخله لكم من قضيه الامام الاشعري في المحاضرتين دول. معلش ما سيبك من الإطلاقات، افهم الموضوع. ربع ما هو أصله لابد أنك تصل إلى منطقة وسط. لا تستطيع أن تنفي القدر، لا تستطيع أن تنفي القدر الإلهي والعلم الإلهي السابق اطلاقا، كما أنك لا تستطيع أن تنفي قدرة الحق. فكر فيها كده. لا تقدر تجيب أستيكة وتمحي العلم الإلهي. هو إيه؟ نحن لم نكن شيئا. أنت دلوقتي ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. أنت عاوز تبني بيت ومعك ما تستطيع أن تبني بيت. انت لسه هتختار الارض، يبقى بحريتك. هتختار الطريق، هتختار الى يبقى ما دام الحق سبحانه وتعالى خلقنا من عدم، يبقى ايه؟ يبقى هو عالم بما يريد، فلا بد من سبق العلم. ولذلك الامام ابو حنيفه قال ايه؟ برضو مش عاوز اتفرق لكن حولها. بيقول ايه؟ سبق العلم والداعية حلقت لحى المعتزلة. افهموا العبارة دي، سبق العلم والداعية. اقفل يا ابن الباب. سبق العلم يعني ايه؟ لا يستطيع احد ان ينكر أنه ما من شيء في هذه السماوات وهذه الأرض النهاردة امبارح بكرة إلا وهناك علم سابق له. إلا وهناك علم سابق به، وعلم لا يتخلف. ده العلم. والداعية يعني ايه؟ الداعية يعني انا دلوقتي جيت النهاردة الكلية وعامل حسابي من بدري وصاحي بدري علشان الحق محاضرتكم، يبقى في داعية. هذه الداعية اذا تتبعتها حلائي لها داعية اخرى، وهو أنني لا أريد أن أفرق أو أقصر في حقكم. هذه الداعية لو تتبعتها حلاقي نفسي أني أنا يعني عاوز هاخد مرتب وفلوس على ما أقول، يبقى دي داعية ورا داعية. طب ليه هاخد فلوس علشان وهكذا هتسلسل، تلاقي الداعي تسلسل الدواعي إلى أن تصل إلى أن هناك داعية خلقها الله سبحانه وتعالى. إيه اللي خلاك، إيه اللي خلاني أنا أتجه لهذا العلم؟ داعية. مين الداعية؟ مين اللي خلق الداعية في نفسي؟ وهذه الداعية التي خلق الله فيها، هي التي جعلتني أدرس، وهي التي جعلتني أكتب، وهي التي جعلتني أدرس، وهي التي وهكذا. كل واحد لما يبص في كلام الإمام، كلام الإمام أبو حنيفة، لولا العلم والداعية حلقت لحى المعتزل. ليه يا بنات، ليه يا أولاد، ليه حد يجوبني؟ ليه العلم حلق لحى المعتزلة؟ جوبني جنبك له. أيوه أنت أول ما قلنا حلقة لحى تهت ولا ليه؟ ليه العلم والداعية حلقة لحى المعتزلة؟ ها؟ لا أنت مش معنا. سابق للأشياء، ما فيش حاجة دي دي دي دي دي زي الخريطة المبرمجة. أستغفر الله والله المثل الأعلى، ولا يتخلف. فالعلم سابق، العلم السابق هو ليس جابرا لكنه محدد. ربنا سبحانه وتعالى ما جبرنيش على نفتح الكتاب كده، لكن عالق أزلا بإني هفتحه، ولا مش كده؟ وهذا العلم كملوني لا يتخلف. عارف سبحانه وتعالى بإني هذه وهفتح الكتاب. صحيح أنا فتح الكتاب ده أنا اللي عملته بإيدي، ومتهيأ لي إني أنا لما عملته كده بإيدي أنا اللي فتحت الكتاب، وأنا مسكت الصفحة وعملت إنها بكامل حريتي، مش كده؟ حد ينكر ديت؟ طيب، لكن هذا الذي تم الآن معلوم لله تعالى إيه؟ أزلا، ومعلومه إيه؟ لا يتخلى. إذن فهناك نوع من الجبر، ولو أنه جبر خفي أنا ما أدركهوش، لكن ما أقدرش أطلع منه ولا حرف. كمان الداعية، ولذلك قال العلم والداعية حلقت لحى المعتزلة. وكان يقول الفخر الرازي العلم والداعية هما العدوان للاعتزال. الداعية يعني ايه؟ الامر الذي جعلني اعمل اي شيء، وداعيك الى هذا الداعي. الدوافع، ايش الدوافع؟ بس كلمة الدوافع اصلها حتى يعني الدوافع فيها مكتسب وفيها فقر الى ها؟ وداعيك له الحق سبحانه وتعالى. يبقى العلم والداعية هما العدوان للاعتزال، والعلم والداعية هي التي حلقت لحى المعتزل. أنا دلوقتي وضعتكم في الملمة، في المشكلة، لأنه كان من الطبيعي أن يظهر الإمام الأشعري ليجمع بين العقل والنقل، لكي يجمع بين الجبر والاختيار، لكي يجمع بين تأويل النصوص واحترامها، لكي يجمع بين قدرة العبد وقدرة الله، لكي يأتي بالمذهب الوسط الذي لا ينحاز إلى هذا ولا مش لا ينحاز، لا يغلب جانبا على جانب. ومن هنا كان هذا الذي قلته الكلام ده كله كأني أنا أمكن للكلام اللي أنا قلته المحاضرة السابقة. لا يعني زي ما احنا قلنا الكورة أنا بأضربها ترتد إلى إيه؟ لا ترتد إلى الضد، ثم بعد ذلك تستقر في الوسط. عشان ما كترش لأن معايا كلام كتير عاوز أقوله، أنا هقرا كلام كلام الشيخ كلام أستاذنا الدكتور حمود أبو رعبة، بيتكلم حقرة وبعدين خدوا انتم بتسجلوا حد انتم عندكم الكتاب ده؟ طيب جميل، بتاع الدكتور حمود أبو رعبة، بس طبعا غير الطبعة، أنا عندي طبعة 66، أنا صفحة 66. لا أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري كتاب أستاذية أستاذنا الدكتور حمود أبو رعبة، أستاذية بتاع اللمع، اللمع ده هو اللي عندكم. يقول ايه؟ واجد ان قراءة هذا الكلام يمكن اسهل من اني اشرح. اتكلم عن الرؤية اللي شافها الامام ابو الحسن الاشعري، وانه الرؤية عشان بس نخفف المسألة شوية، يعود الى رؤيته صلى الله عليه وسلم 3 مرات، امرا له بنصرة المذاهب المروية عنه فان الحق، وعدا له في المرة الاخيرة، ويحكي حكاية الاشعري بيقول ايه، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ما صنعت فيما أمرتك به؟ فقلت قد تركت الكلام ولزمت كتاب الله وسنته. فقال الكلام ده مخذوذ من تبين كذب المفتري على الإمام الأشعري. فقال لي ما أمرتك بترك الكلام وإنما أمرتك بنصرة المذاهب المروية عني فإن الحق. فقلت يا رسول الله كيف أدعو مذهبا تصورت مسائله، بتكلم عن مذهب المعتزل، وعرفت أدلته منذ 30 سنة لرؤيا. فقال لي لولا أنني أعلم أن الله تعالى يمدك بمدد من عنده لما قمت لك حتى أبين لك وجوها وكأنك إلى آخره. فاستيقظت وقلت ما بعد الحق إلا الضلال، وأخص في نصرة الأحاديث، فكان يأتيني شيء من الله تعالى ما سمعته من خصم ولا إلى آخره. يقول الأشعر إنه يعود السبب في التحول اللي احنا بنقول بتاع الكورة اللي هو إيه، من مذهب مين؟ معتزل أبو علي الجبائي، الذي أوجب على الله تعالى الواجبات. ما نشرحت لك دلوقتي البناخ اللي الإمام أبو حسن أشعري وجد نفسه فيه، مناخ يوجب على الله تعالى، انتصر، استغفر الله من كلمة، غلب جانب بشري يعني جاي بلاش برضو. لا يعني مال العبد على الوجوب على الله، عشان بس نبقى متأدبين في الكلام. فماذا يفعل؟ الكورة ضربت كده فراح للجانب الآخر تماما وهو السلفي. فقال ايه؟ فرجوعه من مذهب الاعتزال إذن كان أمرا دينيا وهداية نبوية وردت إليه في سورة رؤيا، وهذا تعليل كريم إن كان حقا وبالغ إن كان مختلقا. ومن السهل على أولئك الذين يسلمون الظن به أن يقولوا إنه لأسباب مادية أو نفسية، ها؟ ده الدكتور حمود أبو رعبة رحمة الله عليه، قد تحول بها عن مذهبه، ولكنه أراد أن يعطي لتحوله تبريرا أقوى وأكرم، يرفع ويقول إنه شفت النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرني فكيف. هذا احتمال لا شك من وروده، شك في وروده، وليس هناك من الأسباب ما يقطع باستحالته، ولكنني مع ذلك أستبعد الكذب على الإمام الأشعري لأنه بعض الناس قال إنه اخترع حكاية الرؤية دي علشان يبرر ما عليه. ومن المحتمل جدا برضو هكلم له، ومن المحتمل جدا أن تكون الرؤية هي السبب المباشر لهذا التحول، ولكنني أعتقد أنها كانت صدى لما حسه أبو الحسن في نفسه من مشاكل نفسية روحية. فإن مذهب المعتزلة وبالأخص على الصورة التي كان يحكيها أستاذه أبو علي الجبائي كانت تحمل في طياتها كثيرا من المشاكل التي لا تجد لها حلا مرضيا. خلاص. وبعدين جاب حكاية الإيه الإخوة الثلاثة، حافظينها ولا أقولها؟ حافظينها؟ أنه سألوا ثلاثة مؤمن وثلاثة كافر، كافر مع عاقبتهم إلى آخر. طيب ولكن من حقنا أن نسأل. طيب ما وأيما كانت بواعث الرجل على الإمام الأشعري فقد اندفع في طريقه متحمسا حماسة قد يشفق عليها الإنسان، وأخذت كتاباته في أول عهده تفيض حرارة وتبجيلا لمذهب السلف وطعنا في المعتزل. برضو تخيل إيه كور. اندفع الرجل في طريقه متحمسا حماسة قد يشفق الإنسان منها، وأخذت كتاباته في أول عهده تفيض حرارة وتبجيدا لمذهب السلف وطعنا في المعتزل. ولعل كتاب الإبانة هو الذي يصور هذه المظاهر يعود إلى تلك الفترة من حياته كما يرى فينسنك. ونرجح أن يكون محقا كما نلاحظ أن هذا الاندفاع، اندفاع مين؟ وتلك الحماسة في إثبات الوجه واليدين والعرش وما إلى ذلك كما تقول الحنابلة قد أخذت تخف مع الزمن، وشرع الرجل في استعادة توازنه يوما بعد يوم إلى أن انتهى إلى مكانه الوسط بين المعتزلة والحنابلة، حيث تجلت فيه تلك الملكة النقدية العميقة التي استفاد أصولها من أساتذته الأول. ولعل كتابه اللمع الذي ألفه في هذه الفترة كما نرجح وأرجح معه أنا هو الذي يمثل مذهبه الوسط في صورته النهائية. ومع ذلك فإن أستاذنا الدكتور شيخ محمود الغرابي رحمة الله تعالى عليه أتى برأي بعض المستشرقين الذين انخدعوا برأي هؤلاء، بيقول وإن كان ماكدونالد وتريتن يريان عكس ذلك فيقرران أن الأشعري قد خلى مذهبه أولا من ذكر الوجه واليدين، يبقى عاوزين يقولوا أن الأول إيه الله يفتعله مما يهم التشبيه، ولعذلك في رأيه لقرب آية ثم قر إلى ذكرها حين انتقل إلى إيه. لكن رأيي برضو حكم فاهمين ولا أبطئ شوية في القراءة؟ قولوا لي يا بنات. يعتمد على حقيقة نفسية وأخرى علمية. فمن الناحية النفسية يكون المرء في أثناء تحوله من رأي إلى رأي أشد عداء لرأيه الأول، ولا شك أن إثبات الوجه واليدين والعرش إلى غير ذلك على أي صورة مما يتفق مع هذه الحقيقة لبعد ذلك بعدا ساحقا عن آراء المعتزلة. برضو تصور الإيه الكورة اللي بدفعها. أما من الناحية العلمية ده من الناحية النفسية، من الناحية النفسية لما الواحد يتحول من رأي إلى رأي يكون أشد عداء لرأيه الأول. أما من الناحية العلمية فإننا نجد الكتب التي تجنبت ذكر ذلك أعمق وأدق في تصوير مذهبه من الكتب المثبتة لها، مما يدل هو اللمع أعمق من الإبانة بمئة مرة. وأنا النهاردة جايب لكم نصوص من هنا ونصوص من هنا. أقول تاني، أما من الناحية العلمية فإننا نجد الكتب التي تجنبت ذكر ذلك عن ذكر الوجه واليدين وهو وإلى آخره أعمق وأدق في تصوير مذاهب التي تجنبت اللي ما فيهاش الوجه واليدين زي مين؟ زي إيه؟ زي اللمع. أدق في تصوير مذاهب من الكتب المثبتة لها، مما يدل على أن هذه الكتب العميقة لم تكتب إلا بعد أن تركز المذهب في صورته الصحيحة. وهذا يستلزم أو على الأقل يرجح، شوف العلماء، شوف مشايخنا العلماء بإيه يعني مش مندفع كده، يستلزم أو يرجح لما بل عليه يا ابني الا بعد ان يستلزم او رجح انها كانت متاخره في الزمن عن الكتب التي صدرت عن الامام الاشعري في مجد تحوله من مذهب الى مذهب. وايما كانت الحقيقه فقد ظل الاشعري مخلصا في عدائه للمعتزله حتى اخر رمق في حياته، وان كان لم يحكم بكفرين كما فعل غيره ولا كفر اي طائفه من اهل القبله، لان الجميع في رايه يشيرون الى معبود واحد، وهذه روح عاليه وتسامح فكري قل ان يوجد في هذا الزمان الذي نؤرخ له. طبعا وبتكلم عن سنه 73 يعني كانت الامور اهدى من ذلك من دلوقتي. نعم. نعم. على الصوريه يعني؟ حاضر بعد في الاخر خلاص. بس عشان اخلص الفكره بتاعتي. تعالوا مش عاوز اضيع الوقت.